إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكلأنا بعنايتك، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة الكريمة المباركة مع موضوع تحت عنوان زينة المرأة المسلمة، زينة المرأة المسلمة. وهذا الموضوع تكثر فيه الأسئلة بين الحين والحين، بل أزعم فأقول قل أن تجد درس لأي داعية في أي وقت إلا وتأتيه حزمة من الأسئلة كلها يتعلق بزينة المرأة. يا شيخ، ما حكم التنمص؟ ما الحكم لو فعلته لزوجي؟ ما حكم العدسات اللاصقة؟ ما حكم استخدام المساحيق؟ ما حكم كذا؟ ما حكم كذا؟ أكثر الأسئلة من النساء في هذا الباب. فأحببت أن أتكلم في هذا الموضوع، وأملي في الله ويستخدمني في إزاحة الجهل وفي بيان الصواب بفضله علي وعلى خلقه. فاللهم تفضل علينا بفضلك يا كريم. آمين. زينة المرأة المسلمة. تعرف أخي الكريم أن الأنثى خلقها الله عز وجل وأجرى في دمائها وأوجد في طبعها حب التحلي وحب التزين. قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هكذا الأنثى وصفها ربنا بأنها منشأة على حب التحلي والتزين والتجمل. هذا في دمها، هذا في جبلتها، في طبعها. ارقب فتاتك الصغيرة، تجد ابنتك الصغيرة منذ نعومة الأظافير، ربما قبل أن تعقل، تهتم بالتزين والتجمل. خلقها الله لعبادته، ثم لإدخال السرور على زوجها الذي أحله الله لها وأحلها له. البنت عندها 3 سنين ومسكة المشت وعايزة تعمل توخة وتعمل هنا زعرورة وتعمل هنا دي الحصان، مش كده؟ ربنا خلقها هكذا. أو من ينشأ في الحلية، يعني على حب التجمل، وهو في الخصام غير مبين. تيجي المرأة تختلف مع زوجها، وممكن يكون الزوج هو اللي ظالم له، أبوها يحضر يسمع من الاثنين، لأن رجل عاقل لا يغتر بالدموع بل يسمع الحجج ويقضي بها. فعملت لك ايه؟ الراجل افكاره مرتبه، عقله حاضر، حاسبها بالورقه والقلم، يقول له عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ويرسله احوال يمكن من 6 أشهر، من 6 سنين فاتوا. هي ما عندهاش ده، اذا غلبت تعمل ايه؟ تعيط. وهو في الخصام غير مبين، تغلب في الجدل غالبا، مش دائما، غالبا. وإذا غلبت تعمل إيه؟ تبكي على طول. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يبقى كل أنثى منشأة على حب التجمل والتزين، وهذا لا ينكر عليها أبدا إذا استخدمت الحلال من الزينة وأبدتها لمن يجوز لها أن تبديها له. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ديننا جميل، كل ما فيه جميل، ربنا جميل. قال الله عز وجل: فاصفح الصفحة الجميل، فاصفح الصفحة الجميل. قال الله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ديننا يحثنا على النظافة، على التجمل، على التطيب، على التزين. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسجد هنا معناه الصلاة نفسها، يعني أي حد فيكم لما يجي يصلي يتزين، يتزين، يتزين، يلبس الجميل، يتطيب، يستخدم السواك، يسرح شعره ولحيته، لو عنده طاقية أو حاجة يحطها على رأسه، ما عندوش مش مشكلة، يبقى في أحلى صورة، لأنه سيناجي من؟ الرب الجميل الذي يحبه الجمال. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، من هؤلاء الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لزوجها، تبدي له الزينة الظاهرة والباطنة، أو محارمها، أو النساء، وهؤلاء لا يرون إلا الزينة الظاهرة. إذا ممكن امرأة تبدي زينتها أمام امرأة؟ الجواب: نعم، نعم. وأمام المحارم عليها من الرجال؟ الجواب: نعم. الأب وإن علا، الابن وإن نزل، الإخوة، الأعمام، الأخوال، الإخوة من الرضاعة، الأب من الرضاعة، والد الزوج. احنا عرفنا المحرمات ايه على الرجال من النساء، يبقى المحرمين عليها تحريم أبدي يجوز لها أن تبدي لهم زينتها الايه؟ الظاهرة. لكن بقي أن نعلم أمرين: أولا، الزينة التي تبديها المرأة لهؤلاء تتفاوت، فما تبديه المرأة لزوجها لا يمكن أن تبديه لأبيها أو لأخيها، مش كده؟ الرجل يرى الزينة الظاهرة والباطنة إذا كان إيه؟ زوج المرء أبوها؟ لا، حق الزوج فيها في هذا الموضوع أعظم من حق الإيه؟ الوالد. أي نعم. وما تبديه من زينة لأبيها بخلاف ما تبديه لزوج الأم، محرم عليه تحريم أبدي صحيح، لكن برضه العلاقة بينها وبينه مش ممكن كالعلاقة بينها وبين الذي خرجت من صلبه، مش كده؟ يبقى تحتاط تحتاط. التزين للزوج كذلك ليس على إطلاقه بل له حدود، فلا يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بما حرمه الله أو بما يغير خلق الله أو بما هو خاص بزينة الكافرات. تتزين لزوجها ده واجب عليها، واجب. طيب تتزين له بإيه؟ الزينة على الإطلاق باللي يعجبه اللي يرضيه؟ لا، باللي يرضي مين؟ ربنا. والسؤال، ما هي أنواع الزينة المشروعة التي تتزين بها المرأة المسلمة لنفسها أو لزوجها أو أمام النساء أو أمام الرجال من المحارم؟ أولا، ويريت النساء يكتبن هذا من ورائي، فالكلام لهن بالدرجة الأولى وللرجال كذلك. أولا، زينة الشعر. الشعر بالنسبة للمرأة عورة بالإجماع، صح؟ لكن بالنسبة للرجل شعرك عورة؟ لا لا. متخيل امرأة من غير شعر شكلها يخض؟ صعب. الشعر زينة للمرأة، لكن ممكن رجل يبقى من غير شعر وأمور، صح؟ لما اصلع احلو، ممكن والله العظيم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما المرأة صعب صعب. يستحب الاعتناء بالشعر للرجال وللنساء بتمشيطه، يعني تسريحه ودهنه، حط عليه الشعر أو كريم أو الكلام ده، وبغسله، وذلك حتى تظهر المرأة أمام الزوج ويظهر الزوج أمام المرأة بمظهر يسر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النسائي بسند صحيح: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوج الصالح. لما أقول لك الزوجة الصالحة أوصفها إيه؟ لو أنت مش عارف الحديث هتقول لي على طول طبعا اللي بتقيم الليل وتصوم النهار زوجة صالح، يعني مجتهدة في العبادة. الجواب مختلف تماما من سيدنا النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال لا، وصف المرأة الصالحة إيه؟ قال إذا نظر إليها سرت، دي المسلمة الصالحة. أما زوجها يبصلها كده يفرح، قلبه يزغرد يفرح، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. دي الزوجة الصالحة، تشوفها تنبسط يقول لي فين؟ في كتير صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة مع الأسف معظم النساء إلا من رحم الله منهن يتجملن ويتزين لغير الزوج. كما أقول دائما، تصحى مع إشراقة الفجر وتنفس الصبح. ليه؟ عشان تصلي؟ لا، عشان تعمل ماسك، ثم قطع الخيار طرنشات وزبادي وعسل وتحط على وشها، عسل نحف وزبادي وخيار وعلى وشك ده وحد لاقي الزبادي وعسل النحل النهاردة؟ سبحان الملك. وده حلال على فكرة مش حرام إن كان للتداوي. ماشي، تعمل إيه؟ ماسك، وبعدين تبتدي تفك البكر اللي كان في شعرها ونايمة بيه جنب زوجها، فك البكر بقى وتكوي البلوزة ومش عارف تكوي الإيه والإيه والإيه، وريحة بقى هفافة ومنعشة تشمها من على بعد 100 متر، وتخرج من البيت كأنها فيرجينيا جميلة الجميلات. أول ما تيجي تروح تروح قال على الحاجات الطيبة دي، ولابسة جلابية زرقاء زي بتاعة المساجين، ربنا يعافينا وإياكم، وتحربط على دماغها وعاملة عقدة وشنيطة أشرب كده، وبعدين تخش على البصل والثوم، معارك مستمرة مع البصل والثوم، وتقابل زوجها كده. يبقى هي خرجت فيرجينيا وعادت الشويش عوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي، أولى من تتزينين له من البشر من؟ زوجك. زوائك كده قدام المراية وفي انتظارك لزوجك عبادة، عبادة بتاخدي عليها حسنات كده، انت امرأة صالحة. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى تمشيط الشعر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه إذا رجعوا من سفر أن يدخلوا على نسائهم ليلا، خشية أن يرى الرجل زوجته في منظر قبيح. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والحديث في الصحيحين: أمهلوا حتى لا ندخل ليلا، يعني على النساء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. اوعى وانت جاي من سفر تقول هعملها مفاجأة لمراتي، تطبلي عليها الساعة 3 بالليل وتخبط، تقوم لك من النوم شعرها منكوش وعينيها منفخة وحالتها ما يعلم بها الا ربنا، تشمئز منها اسبوع. انت اللي جبته لنفسك. قل لها انا جاي يوم كذا في ساعة كذا. ليه يا رسول الله؟ قال لك الله، حتى تمتشط الشعثة اللي شعرها مغبر متوسخ، تغسله بقى وتفرده وتعمل فيه مش عارف الحركات القرعة اللي بيعملوها دي، ها؟ وبعدين تستحد المغيبة. نعم، يعني تقوم بسنن الفطرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه أبو داود بسند حسن صحيح: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. رجل وعايز يربي شعر، النبي كان شعره إلى شحمتي أذنيه، ودي مش سنة، دي عادة، دي عادة عايز تعملها لن ننكر عليك، بس بشرط تكرم شعرك بالتسريح، ما بقاش أشعث كده كأنك شيطان، وتكرمه بالدهن يعني زيت الشعر، ها؟ وتحط عليه عمامة ولا حاجة. النبي ما كانش بيمشي شعره كده، لا، كان حاطط عليه قلنسوة، عمامة، مش كده ولا ايه؟ ان بعض الشباب النهاردة بيعملوا الامر ده، لا ننكر عليك بشرط تكرمه بالتسريح وبالدهن، وتحط عليه حاجة قلنسوة يعني طاقية او عمامة او ما شابه ذلك. وانا بضيف دي حاجة من عندنا بقى قد اصيب فيها او اخطئ، اللي يعمل كده يكون شعره حلو. النبي كان شعره ناعم جميل، ايه بقى شعرك مفلفل ومكتكت وعمل لي كده؟ يا راجل يا راجل ارحمنا، سبحان الله العظيم، ايه ده؟ وبعدين لو الامر ده هينفر الناس عن الالتزام، ما بنقص منه، ما تحلق ميلي زي الشيخ بتاعك يا اخي، ما انا بجيبها على طول نمرة 2 وخلاص. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. من آداب ترجيل الشعر ايه؟ الترجيل يعني ايه؟ التمشيط. السنة لما تيجي تسرح شعرك تعمل ايه؟ تقول يا سلام في تسريح على السنة. طبعا هو السنة سابت حاجة، اولا تبدأ بالشق الايمن من الرأس، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وتنعله وترجله. طهوره يعني وضوءه، دايما تيمنوا فإن في اليمين إيه؟ بركة. يبقى الشق الأيمن. اتنين، تسكن الشعر بالماء أو بالدهن بزيت الشعر إذا كان ثائرا، لقول النبي لما رأى رجلا أشعثا، واحد دخل على النبي شعره كده منفوش أشعث شكله مش حلو يعني شطان، فقال النبي أما كان يجد ما يسكن به شعره؟ والحديث ده محفوظ ومشهور، ما كانش يسرح شعره ده. أما كان يجد ما يسكن به شعره؟ رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. سؤال، هل يجوز للمرأة إذا تمرق شعر رأسها أن تلبس الباروكة؟ ها؟ إقراعت تلبس باروكة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، رواه البخاري ومسلم. حتى لو صغيرة، حتى لو صغيرة. النهاردة مع الأسف الخيبة بالله في رجالة لابسين باروكة، إن كان ده للمرأة حرام اللي شعرها عورة وزينة. طب أنت راجل إيه يعني لما يكون من غير شعر خالص؟ ما إحنا في العمرة بنحلق زلبط، بنحلق قرع خالص عادي، خسيت حاجة؟ أنا راجل، إيه المشكلة؟ فتلاقي لابس باروكة، ها؟ أو تلاقي ممثلة من أيام مينا موحد القطرين ولابسة باروكة. الباروكة حرام للرجال وللنساء، وهي أفحش في شأن الرجال. أي نعم، اسمع هذا الحديث العجيب الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، عجيب يعني يتعجب منه. أي نعم، عن أسماء رضي الله عنه قالت أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها. بنتي كتبت كتابها وقبل الدخلة جالها مرض شعرها وقع، وزوجها يستحثني بها، الراجل متلهف على البناء، أفأصل رأسها ألبسها باروكة؟ أوصل شعرها بشعر يطول شعر الرأس؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى حرام. سؤال كمان، هل يجوز وصل الشعر بالشعر؟ الجواب لا، حرام للحديث الذي تقدم آنفا. يطلع لي سؤال كمان، طيب هل يجوز وصل الشعر بخيوط من الحرير أو الصوف ليست شعر لكنها تشبه الشعر؟ الجواب لا، برضو حرام. طيب هل يجوز وصل الشعر بخيوط من الحرير أو الصوف للتزين وهي لا تشبه الشعر؟ يجوز؟ الجواب نعم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير أو الصوف، لأن هذا ليس بوصل ولا في معنى الوصل، وإنما هو للتجمل وللتزين، والله أعلم. واضح يا إخواني؟ النهاردة بقى في أشياء، أنا جات لي واحدة أختي بعتت لي سؤال ليه كده شوية شعر كده، قلت إيه ده؟ بقت أتاري ده بيتباع دلوقتي، حاجة كده فيها ضفرتين فيها شوية شعر قصة بتاع وبيحطوها. يا بنتي تشبه الشعر؟ لا، يبقى حلال. لا ده انا بحطها محدش يعرف يفرق بينها وبين الشعر، يبقى ايه؟ حرام. كلام واضح. طب ينفع تلبس باروكة لزوجها؟ قلنا التزين للزوج له حدود، تتزين له بالحلال الذي يرضي الله. والباروكة دي النبي لعن الفاعلة والمفعول به، يبقى حتى لزوجها ايه؟ برضو حرام، برضو حرام. يبقى دي زينة المرأة في شعر رأسه. يتبقى بالنسبة للشعر الاستحداد، يعني إزالة شعر العانة ونتف الإبط، وهو من سنن الفطرة، ويستحب للمرأة وكذا للرجل أن يتعاهدا إزالة شعر العانة والإبط، فإن ذلك من سنن الفطرة، ويكره للرجل وكذا للمرأة أن يغفلا عن شعر الإبط والعانة حتى يفحش وحتى يطول، إذ أنه مظنة لتجمع الأوساخ ومظنة لانبعاث الروائح الكريهة المنفرة للإنسان نفسه وللزوج لو كان له زوج. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا، وقت يعني حدد لنا زمن، وقت لنا في الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. هذا بالنسبة للفتاة متزوجة أو مش متزوجة، الكلام ده لازم يلفت له النظر، هذا من سنن ايه؟ الفطرة، وكذا للرجال. في سؤال بيجيلي كتير، طب لو واحد ما عملش سنة الفطرة 40 ليلة لغير عذر، ما حكم الصلاة؟ صحيح، دي قضية ودي قضية، الصلاة صحيحة ملاش دعوة بالقصة دي. هذا السؤال يكثر ويأتيني كثيرا، والشيء بالشيء يذكر. كذلك وصلنا إلى شعر الحاجبين والوجه، يحرم على المرأة تدقيق الحاجبين أو إزالة شعر الحاجبين، ده اسمه الإيه؟ النمص. ما هو النمص؟ من أهل العلم من قال النمص هو إزالة شعر الوجه عموما، وهذا حرام للرجل والمرأة. ومنهم من قال، وهذا هو الراجح لأن ده قول ستنا عائشة وده أمر يخص النساء، يبقى هي أعلم بغيرها من غيرها به، قالت النمص تدقيق الحاجبين، هو ده النمص. فالنمص على الراجح إن المرأة تقعد تدقق في الحاجبين، مرة تلاقيها عاملة حاجبها 8 تقولك الموضة كده، مرة ترفع حاجبها من فوق كده كأنها يعني زي المجرمين إن كانوا بيطلعوا في الأفلام العربي بتاع زمان، لازم المجرم لما يتكلم يرفع حاجبه كده يبقى مجرم، فرفع حواجبها كده ها بالتدقيق، فكل ما تبص في وش الحاجة تلاقيها رفع حواجبها، هي مش رفعاهم، هي تنمصت أو شايلة حاجبها خالص وجايبة قلم ورسمة حاجبها، تعملوا 8 كده، تعملوا الفوق كده، ترفعوا من هنا، تدققوا من هنا، فكل ما تبص لها تلقاها رفع حواجبها لفوق، تلقاها مندهشة، مدام مندهشة. وخيبة الأخوات إن الأخوات بيعملوا كده في الغالب إلا من رحم الله، وتبقى عارفة إن ده حرام وتعمله، أصل زوجي، أصل مش عارف إيه، لا تبقى أختي بجد، لما ربنا إن شاء الله هيهديك بجد، اللهم اهدي الأخوات يا رب. ايه ده؟ ما بحبش اللي بتقف على السلم دي، بتوجع لي قلبي. طيب يبقى النمص حرام للزوج او لغير الزوج، انما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سبحان الله العظيم. طيب وبقية شعر الوجه بالنسبة للمرأة تزيله؟ الجواب نعم، تزيل شعر الوجه واليدين والرجلين يجوز، لا سيما إذا خرج لها الشعر بصورة فاحشة كان يخرج لها شارب ولحية تزيله، لا عتب عليها في ذلك. أي نعم. طيب، بعد زينة الشعر ننتقل إلى زينة الأسنان. حث الإسلام على العناية بالأسنان. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. في رواية تانية أنا عارف تقول عند كل إيه؟ وضوء. السواك ده تزين، تزيين للأسنان، تجميل للأسنان. النبي لما كان بيقوم من نومه أول حاجة بيعملها إيه؟ ها؟ السواك. وبعدين يقول الحمد لله الذي أحيانا، لأنه عايز يخرج الذكر من فم مطيب صلى الله عليه وسلم. أول ما يدخل بيتهم على الباب بيعمل إيه؟ السواك. إنه وارد إنه يقبل زوجته أو حاجة يبقى ريحته طيبة. مع الوضوء السواك، قبل الصلاة السواك صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تفلج بين أسنانها، تفليج الأسنان أو الوشر، عشان لما تبتسم كده تبدو أن الابتسامة خلابة وجميلة وأسنانها حلوة، كل ما تقابلها تضحك غسل أسنانها هي، ها؟ تفليج الأسنان ده حرام ولا حلال؟ حرام، بل كبيرة، لأن النبي لعن فاعله، لعن فاعله، وكذا الوشر. أي نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. طيب، إذا فعلت ذلك للتطبب، هي مريضة عندها حاجة في أسنانها وده دواء العلاج، للتطبب يجوز لأن الضرورة تبيح المحظورة، كذا يجوز لها أن تشد الأسنان بأسلاك الذهب وبأسلاك الفضة. اللي يقول لك تلاقي واحد كده أسنانه فيها حتة كده فضة وسيل كده، يقول لك دي اسمها تقويم للأسنان، صح؟ عملية تقويم. ليه؟ كل سنة بعيدة عن التانية فأسنانها تقع ضعفت، فالدكتور يحط له كده أسلاك وكذا وكذا اسمها التقويم، بعضكم يعرفها أكيد. هذه جائزة لأنها ليه؟ للتطبب. الإنسان مش عاجبه حاجة أبدا، سنانه بعيدة عن بعض يقول لك نقومها عشان نلمها، ملمومة يقول لك نبرضها عشان نفرقها، مفيش حاجة بترضي البني آدم أبدا، سبحان الله العظيم. وفي معتقد باطل عند بعض النساء من الجاهلات، يقول لك الواد اتولد ولما طلعت له سنان السنة اللي في المقدمة بينها وبين السنة التانية فلج فرق، يقول لك ده رزقه واسع، صح؟ رزقه واسع. الله، يعني بقى الواحد يناوله بوكس يوقع له طقم اسنانه عشان ربنا يقول له خد عندك من الاموال؟ كل ده باطل. ان الله هو الرزاق ذو القوه الايه المتين. صلوا على الرسول. كذا يجوز لها زرع الاضراس، تزرع درس حتى لو ذهب، لان الذهب حلال للمراه اصلا. وكذا يجوز لها زرع درس فضه، وكذا يجوز للرجل. كل هذا مباح لأنه للتداوي ولأنه للضرورة. الحرام عليها إيه؟ التفليج والوشر، يعني تقعد تبرد في سنانها عشان تبقى السنة دي تلضي، دي تلضي، ده حرام وده حرام. ثلاثة، زينة الطيب. الطيب الريحة الحلوة من مظاهر التجمل والتزين للرجال وللنساء. فقد روى الإمام البخاري ومسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي بعدما مات أبوها أبو سفيان بثلاثة أيام دعت بطيب فمست بعارضيها منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكن النبي قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. صلوا عليه. الطيب من وسائل التجمل والتزين للمرأة. المرأة تتطيب حتى بطيب الرجال. النهاردة أقول لك في ريحة حريمي وريحة إيه؟ رجالي. السؤال، ينفع الحريم يحط ريحة رجالي والرجال يحط ريحة حريمي؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ليه ما ينفعش؟ المسك من طيب الرجال ولا النساء؟ طيب الرجال المسك ده، المسك. طب النبي لما علم ستنا أسماء بنت يزيد الأنصارية عن كيفية غسل المرأة من الحيض، أمرها بعد الاغتسال أن تأتي بفرصة ممسكة وتتبع بها أثر الدم. مسك أهو، بعد ما تغتسل من المحيط خلاص، دي قطعة قماش أو قطن حط فيها مسك وتطيب المحل، وهذا ألزم للزوجات بخلاف غير المتزوجات. يبقى يجوز تحط ريحة رجال، إيه المشكلة؟ والراجل ينفع يحط ريحة حريمي، بدليل أن النبي قال فيما رواه مسلم في استحباب وضع الرجل للطيب في يوم الجمعة: ولو من طيب أهله. مش كده؟ أنه يتطيب ولو من طيب أهله. وفي رواية تانية: ولو من طيب المرأة، من الريحة بتاعت زوجته. مفيش حاجة اسمها ريحة حريمي وحاجة اسمها ريحة رجال، ده يجوز وده يجوز. المرأة تتطيب لزوجها، لكن في أحوال تنهى المرأة عن التطيب فيها حتى الزوج. الحالة الأولى في حال الإحرام، تعمل عمرة أو بتحج ولسه ما انتهتش من المناسك، ينفع تحط ريحة؟ لا، لأن من محظورات الإحرام على الرجال وعلى النساء التطيب، صح؟ اتنين، ما ينفعش تحط طيب حتى لزوجها، بلاش حتى لزوجها دي، ما ينفعش تحط طيب حتى لنفسها وهي محدة على زوجها. حداد المرأة على زوجها إذا مات يعني قد إيه؟ ها؟ 4 أشهر و10. ممنوع في فترة الحداد أن تتزين، ما تحطش طيب ولا حتى تحط كحل ولو للتداوي، ولا تلبس ذهب، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة، ولا تلبس ثياب زينة. مش بالضرورة تلبس أسود، لكن ما تلبسليش بقى بمبة مسخسخ. الله، يبقى انت كنت فرحانة في الراجل، فين الوفاء؟ فما ينفعش. طب لابوها، لو كان اللي مد ابوها ويحددها على اي حد من اهلها غير زوجها قد ايه؟ 3 أيام. ينفع في الفترة دي تحط طيب؟ ينفع؟ ينفع. الله، يبقى ابوها ميت امبارح وحط ريحة لزوجها النهاردة، ينفع؟ طبعا ينفع، لان احداد المرأة على غير الزوج ليس بواجب، مش واجب، انما احدادها واجب على مين؟ على الزوج. افرض زوجها طلبها، تسمع وتطيع؟ طبعا هو لو انسان عادي مش هيفعل، فعل. تسمع وتطيع. هو ام سليم مش قد دفن ابنها ولما جاءها الزوج وتصنعت ووقع بها؟ لازم نفهم. النهارده المرأة ممكن أبوها يموت تقعد كام شهر تهجر فراش الزوجي، وده حرام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة، يحرم على المرأة أن تضع الطيب حتى ولو كان لزوجها عند خروجها من بيتها. خلاص الراجل جاي من الحج وأنا راح أقابله في المطار وحط ريحة وخارجة، ده عشان زوجي، حرام حرام. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والحديث صحيح شديد، ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وده عشان يحافظ على المرأة ويحميها. وقال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، رواه مسلم سبحان الملك. وقال: ما من امرأة تطيبت للمسجد فلن يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة، رواه النسائي وأحمد وهو ضعيف. لكن حتى لو خرجت صلي في الجامع ما تحطش ريحة. بعض الأخوات يأتين إلى المسجد حتى مكياج كامل، وبعض المساحيق لها رائحة نفاذة طيبة، طب ما كأنك حاطة ريحة. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. جاي حاطة ريحة، هجامل زوالي، جاي الجامع حاطة أحمر وأبيض وكريم أساس وكريم مش عارف إيه، تجاه فرح. ما كفاية تبقى زينتك يا بنتي مية الوضوء وشكرا. وأنا بعتب على الزوج اللي خارج مع مراته كده وعارفها كده، قول أصل منتقبة، تعمل ده في البيت. أي نعم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والروائح اللي عليها كلونيا يا عم الشيخ، لأن معظم روائح النساء بتبقى عليها سبيرتو. سبيرتو الله، ده أمر فيه خلاف. الأئمة الأربعة قالوا الخمر نجسة نجاسة حسية، والسبيرتو لوحده لو شربته مش بيستلق مش بيسكر، يبقى خمرة. يبقى عند جمهور العلماء، الجمهور، إن الروائح اللي عليها سبيرتو نجسة. لكن الإمام الألباني وربيعة الرأي والليث بن سعد إمام المصريين في زمانه والمزني من الشافعية قالوا لا، الخمرة نجسة صح، لكن نجاسة معنوية مش حسية. وده له أدلة وده له أدلة أنا فصلت فيها في دروس الفقه. يبقى الأمر فيه خلاف. الأحوط تركه، دع ما يريبك يريبك إلى ما لا يريبك. الله، اتقوا الشبهات، أنا ما أحطهاش أبدا. لكن لو شفت واحد حاطط كولونيا وصلى ما بقولوش الصلاة بطلع، عيد الصلاة. واضح؟ أنا في نفسي أتمسك ومع خلق الله أترفق، ما أقدرش ألزم كل الناس بالورع، صعب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد زينة التطيب يبقى أربعة زينة الكحل. يستحب للمرأة أن تكتحل لتزين عينها لزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجل البصر وينبت الشعر، رواه الترمذي والنسائي وسنده حسن. ده حتى يجوز للرجل أن يكتحل بالإثمد للتداوي، والإثمد ده كحل مائل للحمرة، ها، وفي فايدة، بيجل البصر وبيطيل شعر الجفن. طيب يبقى المرأة تكتحل لزوجها، لكن لا يجوز لها أن تكتحل في حالة واحدة. إمتى؟ إمتى حرام عليها تحط كحل؟ إمتى؟ في فترة الحج؟ لا، الإحداد على مين؟ الزوج. بس مش من محظورات الإحرام الكحل، لا، تحط لو عايزة. نعم، كذا لا يجوز لها أن تتخذ مكحلة من الفضة والذهب، للنهي الكثير عن استخدام آنية الذهب والفضة لما فيه من السرف والكبر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. خمسة زينة الخضاب. الخضاب اللي هو ايه؟ الحنة. لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل نتف الشيب. شعر بيضة بدقنك اوعى تنتف، سيبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والحديث حسن صحيح: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، الشيب ده نور يا ابني، نور، ومع ذلك يشرع لك أن تصبغه بالحناء أو الكتم. ينفع راجل دقنه بيضت يصبغها بالحنة؟ ينفع، الصحابة عملوا كده، ينفع، والنبي أمر بكده. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فخالفوهم. وقال: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. الكتم اللي هو مائل للحمرة، أي نعم. ولما شاف أبا قحافة اللي هو والد سيدنا أبو بكر ورأسه كالثغامة البيضاء من الشيب، قال: جنبوه هذا البياض وبشيء واجتنبوا السواد. يبقى هي شعرها بيض، ينفع تحنيه؟ بإيه؟ بلون أصفر حنة، لون أحمر الكتم. طب ينفع تصبغه بصبغة بتتباع؟ بشرط ما تكونش تضر بالشعر، يعني في صبغات بتقصف الشعر وتوقع الشعر وتخلي لون الشعر ما انتش عارف اصفر ولا ابيض. اسمه ايه؟ لا في حاجه بيحطوها كده، ايه؟ اكسجين. تجيب انبوبه اكسجين وتعمل شعرها تحس انها شابت، شعرها شاب مش اصفر، يبقى شكلها مسخه. شوف يا اخي، ربك من اسمائه البديع، البديع جميل، خلقه جميل، فتلاقي لون الشعر ماشي مع لون العين ومع لون البشرة، صح؟ تلاقي واحدة شقرة شعرها أصفر مع بشرة بيضة وعينين ملونة، لوحة جميلة. صاحبتنا سمرة، سمرة إفريقية جاية من إثيوبيا، وتحسب غالي شعرها أصفر، شكلك وحش مش ماشي. سبحان الله، سبحان الله العظيم. ومع ذلك، ده رأيي، لكن مع ذلك لو شعرها شاب ينفع تصبغه بالحناء أو بالكتم أو بأي صبغة تخليه أصفر أحمر، بس لا تضر بالشعر، لقول النبي: لا ضرر ولا ضرار. ما تروحيش بقى تصبغي لي شعرك تقرعي، خليكي زي ما انت كده أحسن. نعم. هل تصبغ الشعر الأبيض بالسواد؟ لا، هذا حرام على الرجال وعلى النساء، والحديث تقدم قال: وجنبوه السواد. مش كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش. طيب ينفع تحني رجليها وإيديها؟ معظم النساء لا يتزين بالحناء، مع أنها زينة العرب، لا يتزين بالحناء إلا في أسبوع الفرح أو لما يكون فيه فرح حط حنة. أنا عايزك تحط حنة على طول، زينة جميلة للمرأة في ايديك وفي رجليك. طب ينفع وانا حائض احط حنة؟ ينفع، ايه المشكلة؟ عن معاذة ان امرأة سألت عائشة: اتخطضب الحائض؟ قالت: قد كنا عند النبي نخطضب، يعني ونحن حيض، فلم يكن ينهانا عن ذلك. رواه ابن ماجة بسند صحيح. وكذا يجوز لها وضع الحناء في حال الطهر، بس المرأة الذكية تحط الحنة في حال ايه؟ الحيض. اشمعنى؟ مفيش صلاة، مش هقعد بقى افك واربط وانزل واجيب حنة تانية مش كده؟ فلو وضعت الحناء في حال الطهر يبقى لما تأتي الصلاة عليها ان ايه؟ تزيل الحناء وتتوضأ. تزيل الحنة يعني اثر الحنة، يعني شوية الحنة اللي متبقين في ايديها تغسلهم. طب واللون؟ اللون ده مش حائل، مش مشكلة. اي نعم. طب الراجل يحط حنة؟ ها؟ الراجل يحط حنة فين؟ في شعره ودقنه، لانه شاب ينفع؟ ينفع. طب يتزوق بالحنة في ايديه؟ لا، خليك راجل بقى. الحنة في الايدين والرجلين دي زينة مين يا حبيبي؟ النساء، النساء. بتلاقي كده طويل عريض وقبل فرحه بيوم تلاقي ايده حمراء او صفراء، مالك يا ابو السباع؟ يقول لك اصل النهارده حنتي. اقول له خليك راجل، انت من اولها جايب ورا، دي زينة النساء يا ابني. طب انا رجلي مشققه وكل شق ممكن يدخل فيه تعبان، اللهم عافي المسلمين يا رب. رجلي مشققه وصفوا لي دواء، قالوا حط حنه وشمع اسكندراني ومش عارف دواء. يجوز، إن كانت للتداوي تبقى إيه؟ يجوز. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يتبقى زينة الوجه بقى، والوجه مرآة الحسن. وجماعة بتوع المصاطب قالوا لنا زمان ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. تبقى جاي من بره زعلان، تخبط لا زوجتك ما شاء الله لابسه كويس وحاطه ريحه ما شاء الله وعاملك زعروره في دماغها ومش عارف ايه وبتبتسم وكلمتين طيبين الحمد لله على السلامه ووحشتني قوي وبتاع، صدرك ينشرح. صح؟ اللهم اهد نساء المسلمين يا رب، امين. المهم زينه الوجه، اولا يجوز للمراه ان تزين الوجه بما شاءت من المساحيق بضوابط سنفصل فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن لغيره: خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ظهر إيه؟ لونه. يبقى إيه؟ مساحيق تجمل الوجه وتلون الوجه. أذن. يدل على ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله النبي فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. الحديث. قال النووي: إن الصفرة إنما تعلقت به من جهة زوجته، يعني حطه زينة في وشها لونها إيه؟ أصفر. يبقى هذا كانت تفعله الصحابيات، وكانت تضع إحداهن الحمرة في وجهها من الكلف، كلف الحمل. أي نعم، كل هذا ثابت وصحيح لكن بضوابط. إذا ما كانش المساحيق دي فيها إسراف ولا مضرة يبقى تجوز، وللزوج وللنساء ولنفسها أو أمام المحارم يجوز. أما إذا ثبت أن فيها ضرر فهي حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أنا قدامي أبحاث كتيرة قوي تقول ضرر أحمر الشفايف إيه، بيجيب إكزيما وحساسية في الشفتين، ومش عارف اللي بيحطوه في عينيهم بيجيب إيه، وعندي أبحاث يجي خمس أبحاث قدامهم، يعني أصحابها أصحاب أساتذة في كليات الطب جامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا، أساتذة كبار بيقولوا فيها مشاكل. فأنا أقول إذا المرأة كان الزواء اللي هتحطه ده في دهن خنزير يبقى حرام، إن بعض أنواع الأحمر الشفايف والكريمات فيها دهن خنزير ده حرام، حتى حرام استخدامه للتداوي، لقول النبي: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه أو حرم عليه، ما ينفعش. ولما سئل عن الخمر أنها دواء قال: إنها داء وليست بدواء. صلى على الرسول. اثنين، لو ثبت في ضرر يبقى حرام، يبقى حرام. وفعلا تلاقي المرأة المسرفة في موضوع المكياج ده فعلا جلدها بيتأثر، شوفها كده وهي صاحية من النوم لا تحت عينيها سواد وشها أصفر، فعلا هذا يؤثر. تعمل لك مش عارف كريم إيه يوم يسد مسام الجلد، يسد المسام، ما هو ده بيسبب أذى، ولذلك لو وشها في حبوب ونتوءات وكذا وكذا. ولذلك اللي متعودة تحط زينة كده في وشها بالهبل كما يقولون، حتى وهي جاية الجامع تحط، هي مش متصورة نفسها من غير الزواء ده، شكلها ما بقاش حلو لأن المساحيق دمرتها. فأنا بقول يا أخوانا الوسط أمر طيب في كل أمر، حطي لكن تبقى لمسات مؤمنة، لمسات يعني كده حاجة خفافي في الخدين، حاجة خفافي كده خفافي، ها لمسات. وللزوج مش تبقى لهطات كأنها بتغرف من ترعة وتحط في وشها، ايه ده؟ سبحان الله العظيم. وأنا بصراحة ما احترمش المرأة لتلغمط وشها أبويا قدام عيالها، ولا أحرم إن الولد أمه دي ليها عنده قدسية، إنما تقعد تلبس قدام ابنها الشفاف والخفيف الذي يفضي يعني يكشف أحيانا العورات المغلظة وحتى مش عارف إيه قدام ابنها، هيحترمك إزاي؟ خلي ده لزوجك في عقر دارك، يعني في غرفة إيه؟ نومك. هداك الله، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والتزين بالحلي، طبعا الحلي زينة للمرء، تلبس خاتم وسلسلة وذهب وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. خد بالك، قال حرام على إيه؟ ذكور أمتي، ما قالش رجال. بقول الكلام ده ليه؟ إن النهاردة نلاقي ولد أمه منتقبة وأبوه ملتزم وملبسينه خاتم ده أو سلسلة ذهب. طب ملبسها ذهب ليه يا أخت؟ تقول هو راجل؟ الذهب حرام على الرجالة. أو لا، الذهب حرام على الذكور. وكلمة ذكر بتشمل الإنسان من إمتى؟ من لحظة أن يولد إلى أن يموت، ده نوع. فحتى هو صغير ما نلبسوش ذهب إن كان إيه؟ ذكر. إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. طب في بعض أهل العلم الأكابر المحترمين حرموا الذهب المحلق. لا، نأخذ برأي جماهير أهل العلم، المرأة تلبس محلق وغير محلق، تلبس حلق وخاتم وقرط وسلسلة، وهذا عليه أدلة، منها حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني غشتان ذهب محلق اهو، مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ وفي حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي للنساء في يوم العيد ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، قال: فجعلت المرأة تلقي قرطها، يعني حلقها محلق، تلقي قرطها وتلقي خاتمها، والحديث متفق عليه. وفي حديث ثوبان: فانتزعت فاطمة سلسلة من ذهب من عنقها وقالت: هذه أهداها إلي أبو الحسن. وهذا رواه أحمد بسند حسن. يبقى المرأة تلبس ذهب محلق وغير إيه؟ محلق، لا إشكال إن شاء الله. وتتزين لزوجها بما شاءت من ذهب، وللنساء وللمحارم ولنفسها، بس وهي خارجة مش تلبس الخاتم فوق الجوانت، تلبس الجوانت عليه. طب هي عندها خلخال ذهب وهي خارجة تلعب، طب وهي في البيت تلبسه وتعمل هيصة بيه لزوجها وهي راحة وهي جاية؟ ما في آية نزلت في الموضوع ده: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تقول لي: هو في خلاخيل؟ في، انت باصص لنا؟ ده انا في السعودية في العمرة لقيت عند بتوع الذهب حاجات غريبة، كف ذهب يجي ربع كيلو، شايلها ازاي؟ ده تلعب حديد، ومش عارف ذهب هنا وذهب في العضد وفي الرجل، حاجات يعني. اللهم اغلنا من الفقر وبارك للمسلمين في كل بلادك يا رب العالمين، اللهم امين. سؤال: في أي أصبع تلبس المرأة الخاتم؟ الجواب: في أي أصبع شاءت. ينفع تلبس خاتم في الصابع السبابة اللي بعد الإبهام اللي هي بتبصم بيه؟ ينفع؟ ينفع. ينفع تلبس خمس خواتم في خمس صوابع في يد واحدة طاقت في دماغ؟ ينفع؟ ينفع. طب والرجل يلبس في كل صابعه ما عدا الوسطى والسبابة، شمعنا الراجل بقى؟ شمعنا؟ ما عندناش شمعنا، النبي قال كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال علي: نهاني النبي أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه وأومأ إلى الوسطى والتي تليها. أنا كراجل ألبس في الخنصر في البنصر، لا ألبس في الوسطى ولا في السبابة، لكن المرأة تلبس في أي إصبع شاءت. والحديث رواه الإمام مسلم. وقد نقل النووي الإجماع على أن النهي خاص بالرجال دون النساء. طيب إيه بقى موضوع الوشم؟ الوشم ما هو الوشم؟ إن المرأة تذهب لامرأة أو لرجل يدق بالإبر على جلدها، يرسم صورة وينتظر لما الدم يطلع من مشام دق الإبر، وبعدين يحط كحل أو مادة أخرى تقوم ترتسم الصورة تحت الجلد. طبعا اللي بتعمل كده ملعونة، واللي بيعمل لها كده ملعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. والجماعة العرب كانوا يعملوا الكلام ده زمان، يمكن من 3000 سنة 2000 سنة قبل الإسلام. والغريب إن الموضة النهاردة حتى في أمريكا وأوروبا الوشم. كبنت ناس من مصر الجديدة، من مدينة نصر، من الزمالك، من الويلي، ما احنا برضو ولاد ناس، من حدائق القبة، من كذا من كذا، بنت ناس، ها؟ ولا يعني هم ولاد ناس واحنا ولاد نسانيس، ولاد ناس برضو جامعية ودق. وزمان كانوا يدقوا فين؟ على الإيد، على الرجل، على الوجه، دقة كده في أسفل الذقن، ها؟ دلوقتي البنات المتعلمات صاروا يصنعون الوشم على الصدر وعلى الظهر وعلى البطن وفي أعلى العجز. ما بتلبس بنطلون وبتسقطه، ولابسه باضي ورافع كشف بطنها ورسمة على بطنها، صح؟ إذا كان الوشم اللي بتعمله ده بدق الإبر فهذا حرام. يقول لا، ده في وشم جديد عبارة عن صورة بتترسم على الجلد، تقعد أسبوع، تقعد شهر، وبعد كده بتتمسح. ده مش وشم، وإن كان شبيه بالوشم، لكن بترسم الوشم ده فين النهاردة؟ على بطنها. الله، لو راجل اللي بيرسمه لك النهاردة في كوافير، يقولك وعندنا قسم خاص في الكوافير للوشم، هتكشف له بطنها ويرسم له. طب ما هو شاف العورة، تقول ايه يعني، هو لوحده، ما انا هلبس البادي وهوري الدنيا كلها بطني، ايه انا ست لارج حاجة، انا هتجنن. الاب اللي شايف بنته لابسه بادي كده ومسقطة البنطلون وبطنها باينه واعلى العجز، انا مش ما شافهاش، ما عرفش الناس دي ايه اللي حصل لها، جايز من انفلونزا الطيور. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، ده حرام يا ابني، وتغيير لخلق الله، وكشف عورات. وبعدين الدكتور عبد الهادي محمد استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بيقول إن المواد الغريبة التي تدخل الجلد تؤدي إلى حساسية الجلد، وإذا احتوى على مواد بترولية يؤدي إلى سرطان الجلد وتليف الجلد، والوخز بالإبر يؤدي إلى نقل الأمراض كمرض الكبد الوبائي ومرض الإيدز. شوف، ما فيش حاجة ربنا حرمها علينا إلا من أجل صالحنا، وما فيش حاجة ربنا أحلها لنا إلا وهي طيبة، مش كده؟ أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث سبحانه وتعالى وعز وجل. تقول لي أنا بعمل وشم اللي هو رسم، إن الجماعة بتوع اليمن بتوع الحجاز ليلة الفرح يمسكوا المرأة يرسموا لها على أيديها كده ورد، وعلى دراعاتها مش عارف إيه، وعلى أعلى الصدر مش عارف إيه، بعد كام حماية بيتمسح، ده حرام ولا حلال؟ أقول إن كان لزوجها حلال، لنفسها حلال، تكشف عورة ويرسم عليها ده إيه؟ حرام، حتى لو كان بما يشبه الوشم. والأولى تركه، والأولى تركه لما فيه تشبه بالمستوشمات اللواتي لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبقى لي نقطتين وهنخلص. ايه رأيك في عمليات التجميل؟ النهارده تلاقي الممثلة دي كبرت أعضاء وصغرت أعضاء، كبرت شفايفها بقت الشفة قد البرطوشة، والتانية كلت في شفايفها ودي بقها كبر من كتر الشد، وبيشدوا الشها بالعرض، في عمليات التجميل، تلاقي اللي بتشد وشها طبيعي اوتوماتيك بقابه بيوسع، يعني شوية تبقى زي ميكي ماوس، صح؟ طيب ايه رأيك في عمليات التجميل؟ الجواب: منها ما هو واجب، واجب، ومنها ما هو حرام. ما المباح في عمليات التجميل؟ واحد: قفل الجروح الغائرة، إعادة ترميم الجروح المتهتكة، ترقيع الجلد المحروق. الله، واحدة وشها ولع اتحرق، هنعملها تجميل ونرجعه زي ما كان، ده حرام؟ حلال، حلال. في أي حد على وجه الأرض يزعم أن هذا حرام؟ حلال. هو ده غير الخلقة ولا أعاد الخلقة إلى الأصل الذي خلقها الله عليه؟ ها؟ أعادها للأصل، حلال، ده حلال. اثنين: إزالة التشوهات التي ربما تكون حدثت بسبب الحمل، الأم مدخنة، بتشرب خمرة، يطلع الواد مشوه أحيانا. كذلك إزالة الأشياء الزائدة عن أصل الخلقة، الواد بست صوابع، أبو ستة، ينفع نشيل الصابع الساتت؟ ينفع. تغيير لخلق الله، يا ابني هو الإنسان الأصلي بخمس صوابع ولا بست؟ يبقى احنا رجعنا للأصل، ده حلال. صابعين لاسقين في بعض نفصلهم، ده كله حلال وجائز إن شاء الله. أي نعم. أمال إيه الحرام؟ كل ما يدخل فيه تغيير لأصل الخلقة التي خلقها الله. واحد أسود خالص زي جاكسون، مايكل جاكسون، قعدوا يعملوا حاجات وشه بقى أبيض بياض يخوف، صح؟ هذا حرام لأنه غير إيه؟ أصل الخلقة. تقولي ده أسلم، ولو يا سيدي، إيه أسلم يعني؟ ما أسلمش، آه مش فارق، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده تغيير لأصل الخلق. أي نعم. الله قال في قرآنه عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، خلق الطويل والقصير والأسود والأبيض والدميم والجميل، له في خلقه شؤون لا تبديل لخلق الله. أي نعم. طيب عمليات التجميل المحرمة زي تغيير أصل الخلق. اثنين: تحويل النوع، ذكر كامل الذكورة، يقولك هعمل عملية تجميل واتقلب أبقى أنثى، حرام. أنثى كاملة الأنوثة، تقول لك الحريم مش واخدين حقهم عندكم، بلا وجع قلب، أتقلب راجل واشخط وانطر راجل، ها؟ أبقى بدل سيدة بقى سيسي، تروح مقلوبة، حرام، حرام. طيب ولد ولد بعضوين، عضو تذكير وعضو تأنيث، ده اسمه ايه بقى؟ خنثى. ده لازم نعمل له عملية تجميل، واجب. هنا ايه؟ واجب. لازم لإما يقعد مع الرجالة لنطلعه فوق مع النساء، ما نحبش اللي بيقعد على السلم. لا تبقى راجل، لا تبقى ام العيال، اختار. مش هو اللي يختار، نوديه لدكتور كبير، استاذ استشاري كذا كذا، ويعملوا بقى التحاليل وبتاع، لقى الذكورة عنده تغلب على الأنوثة، يعمل له تجميل ويلحقه بإيه؟ بالذكور. لقى الأنوثة والهرمونات عنده تغلب على الذكورة، نوديه فين؟ مع الحريم. هنا التجميل واجب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير ونروح: وما حكم لبس العدسات الملونة؟ الجواب: إن كان لبسها يؤثر على العين بتأثير مضر فهي حرام، لقول النبي: لا ضرر ولا ضرار. لا ده أنا هحطها عشان نظري ضعيف ودي علاج، يبقى حلال. اثنين: قال ابن عثيمين: إذا قرر الطب ألا تأثير لها على العين و واضعها لا تتحول عينه كأعين البهائم، شكلها كده كعين الخروف هو كده أو عين الأرنب، إن اديتك وصف للعين كوصف الحيوانات حرام، لأن ربنا ما شبه إنسان بحيوان إلا في معرض الذم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الإيه؟ الحمار، فمثله كمثل الكلب، ذم ذم ذم، أو ما تشبه بهم. لا. ثم قال آخرا: والأولى تركه لما فيها من إسراف وتدليس مش كده؟ فأنا بقول هتحط عدسة لاصقة لمين؟ لجوزي. بتضر بالعين؟ الطب يقول لي لا أو لا حلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com